بالقفا النار عذاب الكفا يا روحي بالقفا النار عذاب الكفا في بالقفا النار عذاب الكفا يا روحي بالقفا النار عذاب الكفا يا روحي في بالقفا النار عذاب الكفا يا روحي بالقفا النار عذاب الكفا طيبني جديد طيبني ريبك جديد كل ليلة يصبح جديد يا روحي بالقفا قلبك تقول للحديد ارحمني ما كن بعيد يا روحي بالقفا النار عذاب الكفا طيبني ريبك جديد كل ليلة يصبح جديد يا روحي بالقفا قلبك تقول للحديد ارحمني ما كن بعيد جمال يا حبيبي ملك الجمال خليتني ما في بال يا روحي بالقفا أرجوك خلي الدلال يا الفوتة ضبي التلال يا روحي بالقفا Yeah. متحملة لعذابك الطيلة يا روحي في بلدك.